ابتسامة شمسنا أجمل تحية للضيوف. Shoot. mit Rappi, der mit Jünger, mit Karagmischuh, mit Karagmischuh, mit Karagmischuh. Du singen mit Rappi, der mit Jünger, mit Karagmischuh, mit Karagmischuh, mit Karagmischuh. Schuf Asar Agyal, Malu الدنيا حضارة وابتكار حضارة وابتكار علموا قلب الحجر يوصف معارك الانتصار معارك الانتصار شوف أثار أجيال مالوا يوصف معارك الانتصار معارك الانتصار معارك الانتصار علموه يبقى سفير الدهر ليهم بالفخار نغار الدنيا ما طلعش وهنا عز النغار طوف ويشوف طوف ويشوف طوف ويشوف طوف ويشوف بجنة ربنا في بلاد واتفرج ويشوف أجيال مالوا الدنيا حضارة وابتكار حضارة وابتكار علموا قلب الحجر يوصف معاك الانتصار معاك الانتصار معاك الانتصار علموه يبقى سفير الدهر ليهم بالفخار كان نظار الدنيا ما طلعش وهنا اتفرج وشوف كل دي كانت كنوز الماضي سدنا يعلى وفي ظله يزيد يسحبوا بالمية تخلق من العدم عالم جديد اللي بيهم سدنا يعلى وفي ظله يزيد يسحبوا بالمية تخلق من العدم عالم جديد يكشفوا سر يسهروا عزم الحديد يكشفوا سر الصحارى يسهروا عزم الحديد يوصلوا الدنيا بغنلنا من هنا من بورسعيد Yeah.